ثقول الكلام وأنصفت لي دمعتي. إن الحديث الحق دمع المقلة وأمتاه لك امتحاشرج خافقي. أني أنادي والمسامع صمتي تبكيك مذ جئت الحياة فليتني قبل الرحيل أرى انتصارك أمتي وتقر عيني أن أراك عزيزة ويطيب عيشي بعد طول الكربة. ثقل الكلام وأنصفتني دمعتي. إن الحديث الحق دمع المقلة وأمتا أني أنادي والمسامع صمتي. يا أمة الإسلام عودي للذرى لمحلك المعهود فوق القمة واستمسكي بالعروة الوثقى فثم النصر ثم اليسر بعد الشدة. لا تبلغ الأمجاد يوما أمة تركت عقيدتها